بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء التاسع من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا الله. يا مرحبا بك الله بك فضل الدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثنى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. نعم نعم تفضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري رحمه الله يبين صفة الأذان الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكيف شرع، وقصته في الإسلام. نعم. وكيف كان الحال في الأذان أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. على اعتبار طبعا أن دي أحكام شرعية تكليفية. النبي صلى الله عليه وسلم بينها للأمة كتنفيذ عملي لتوجيه الحق سبحانه وتعالى. نعم. الذي ورد في كلامه في القرآن من جهة المناداة بالإيه؟ بالصلاة: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. نعم. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الإيه؟ الجمعة. فالنداء بالصلاة اختصت به هذه الأمة من خلال كلمات محددة معروفة وكلها دل على توحيد الحق سبحانه وتعالى بأمر جديد لم يكن فيما سبق. نعم. فالإمام البخاري رحمه الله يروي ذلك بالسند المتصل عن الرواه الثقات. اللي بيقرأ البخاري وما عندوش خلفية هيستغرب مثلا. نعم. ان يكون السند الإمام البخاري بيذكره مختصرا من غير تفصيل لحياة كل راوي. يعني حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب. فأقول لك أيوب ده مين؟ وطبعا علماء الحديث عندهم وعي ودراسة تفصيلية عن كل إيه راوي. لما يقول عن أيوب البخاري يقول عن أيوب، فالمقصود بأيوب واحد مخصوص من الرواة اسمه أيوب ابن إيه كيسان أو أيوب السختياني، ملقب بابن أبي تيمية، رجل ثقة ثبت حجة، اتولد سنة 66 ومات سنة 133. نعم. كنيته أبو بكر أبو عثمان من البصرة، من الطبقة الخامسة على حسب تصنيفهم مات وهو في طريق مكة راجعا إلى البصرة. دي تفاصيل. طب هو تلقى العلم على ايد مين ودرس على ايد مين؟ فلما تيجي تعد الشيوخ اللي تعلم منهم وجلس إليهم وسمع منهم أحاديث النبي عليه السلام، عندنا 166 شيخ. نعم. مذكورين بأسمائهم بحياتهم بتفاصيلهم وكل ما يتعلق بهم، حتى عدد المرويات عن كل واحد منهم. طيب لما تتكلم عن تلامذته 235 تلميذ تعلموا منه، هتلاقي من ضمن هؤلاء التلاميذ سماك بن عطية. نعم. والإمام البخاري في قبوله للحديث شرط شرطا التزمه، يعني ما فيش حاجة عندنا اسمها راوي مجهول أو محدش يعرف عنه حاجة. نعم. فيما ورد في صحيح الإمام البخاري وكتب السنة المعروفة، بحيث يبقى كل راوي من الرواة معروف حاجة بينقلوا حاجة واثقين منها. إنما لو كان مجهول محدش يعرف عنه حاجة، الحديث بتاعه أصلا بيبقى ضعيف. نعم. أو الراوي ده بيروي عن مجاهيل فبيحطوه في جنب. ليس من الأحاديث الصحيحة اللي يمكن الاعتماد عليها إن يكون في راوي ما يعرفوش أو ده جاي منين، احتمال يكون كذاب ولا وضاع ولا فيه ولا فيه. نعم. فهذا يدل على متانة النقل ومتانة المادة العلمية اللي رووها عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فسند واحد لسطر من حياة النبي عليه السلام فيما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال أمر أو أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. في الأذان بتكرر الكلام الله أكبر الله أكبر وتعيدها تاني الله أكبر الله أكبر. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله كررها في الأذان. هيا على الصلاة وكررها في الأذان وهكذا. طب الإقامة للصلاة على أساس الناس تقف وتصف لأداء صلاة الجماعة والإمام يتقدمهم، قال بيوتر فيها في الإقامة. فبدل ما يقول الله أكبر أربع مرات هيقولها مرتين. أشهد أن لا إله إلا الله مرتين هيقولها إيه؟ مرة. نعم. حي على الصلاة هيبقى مرة، حي على الفلاح مرة. إلا الإقامة ساعة ما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقولها مرتين. إيه؟ مرتين. نعم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ده اللي كان بيقوله النبي عليه السلام أو المؤذن اللي هو بلال. نعم. بأمر وتوجيه من نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بوحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقله جبريل عليه السلام. دي الصفة اللي كانت في أيام النبي عليه السلام واستمرت من وقتها على نفس الكيفية بنفس الهيئة حتى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. نعم. يعني دلوقتي مش الأمر مثلا حصل بعد النبي عليه السلام بمئة سنة ولا مئتين سنة، لا ده هو على نفس الوضع من ساعة ما عقد أول أذان في المدينة المنورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا إلى قيام الساعة. نعم. طبعا ما فيش تثبت تلاقيه في تاريخ البشرية كما يحدث الآن. صحيح. ليه؟ لأن الأذان باق على وضع الأول من أيام النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ يعني. والأذان ما وردش فين؟ في القرآن. يعني الأذان بترتيبه ما وردش في القرآن. صحيح. لكن ورد فين؟ في السنة. في السنة قولا وفعلا. فالفعل نقل إلينا مع القول من أيام النبي حتى الآن بلا زيادة ولا نقصان. اللي هيقلب في الأذان مما لم يرد في سنة النبي عليه السلام نقول له لا مع السلامة، انت بعيد عنه. نعم خلاص تعرفت السن انتشر وثبت. فعرفنا نميز بين الصحيح والسقيم والدخيل واللي حاولوا يلعبوا بالسنة ويطعنوا فيها ويزاروا فيها، لكن الحمد لله حماية الحق سبحانه وتعالى لدينه جاءت بتدبير كوني وبأسباب أجراها كانت في ميزان حسنات من قاموا بها واستمرت إلى الآن وإلى يوم القيامة. نعم. فضل الله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا خالد الحباء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. نعم، جاء في أصل المشروعية لما الناس كثرت في المدينة من المسلمين يعني، فعايزين يعرفوا وقت الصلاة بشيء ميزهم يعني ويقدروا يجتمعوا، فذكروا مرة أنهم يقلدوا المجوس في إشعال النار أو يضربوا ناقوسا زي ما يعمل اليهود النصارى. نعم. فنزل الوحي والرسول عليه السلام أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإيه؟ الإقامة. الإقامة. زي ما الناس بتعمل دلوقتي بالضبط يعني. نعم. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. نعم، الحديث تقريبا هو نفس المعنى السابق اللي ذكره أنس. نعم. بس هنا البخاري وبيروي الحديث في باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، ديت بيشفعها في الإقامة. لكن لو لاحظت إن هنا بيقول حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، لو رجعت للرواية اللي باب الأذان مثنى مثنى هتلاقي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب. نعم. هنا لغاية أيوب عن أبي قلاب، هنا بقى حدثنا إيه أو علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن أبي قلاب. طبعا احنا قلنا كل واحد لو ذكر اسمه بس ده معروف تفاصيل حياته واسمه كل ما يتعلق به. نعم. دي قاعدة موجودة في كل رواة الحديث، وبلغ الكمال في هذا الباب ان اصبح موسوعات قائمة بس على ان بس مجرد ما تضغط على اسم الراوي يبلغ كل تفاصيل حياته. نعم. في المادة المبرمجة يعني على الحاسوب وغيرها يعني. نعم. عن أبي قلابة عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإيه؟ الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. نعم. باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. نعم، عليه الصلاة والسلام. باب فضل التأذين. الأذان يزعل الشيطان. نعم. والشيطان المقصود مش كل الشياطين. مقصود بذلك شيطان محدد بيجي في الصلاة بس. نعم. هو بس جاي كأن إبليس موجه من ذريته أو من جنده لكل شخص شيطان يجي يعمل له ازعاج ساعه الايه الصلاه ساعه الصلاه اسمه خنزب. اما القرين فهو ملازم ما يسيبوش لا في رمضان ولا غير رمضان. ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قال واياك يا رسول الله، قال واياي الا ان الله اعان عليه فاسلم. وده حديث صحيح عند الامام مسلم. وايضا ان للشيطان لما ابن ادم وللملك ايه لما دي برضه عند الترمذي. نعم. فالشيطان القرين ده بيلازم الانسان وبيصوص له، بس اللي بيقبل ويدبر وله ضرات، الضرات هو الصوت المعروف اللي بيخرج من الانسان من دبره. وقد يخرج هذا الصوت من الفم. نعم. لان واحد مثلا عامل صوت كده زي العربيه ما تيجي تشتغل، خد بالك ازاي؟ فاحيانا تدوس مثلا بنزين جامد فيطلع صوت العربيه ويجري. الصوت ده بيسموه ضرب. فهو بيور يولي ويدبر بسبب سماعه للايه؟ للاذان. نعم. وربما ترى نباح الكلاب بسبب رؤيته للشياطين. فهم يدبرون ساعة الأذان بالدال. صحيح. عند الأذان. يدبر الشيطان، حتى أن الرسول ذكر في بعض الأمور أن المسافة اللي بيولي فيها يصل فيها الشيطان إلى شرف الروحاء من المدينة. والروحاء دي على بعد 36 ميل. يا بسبب الاذان. فساعد ما يخلص الاذان، هو طبعا سريع يعني بالنسبه للشيطان، اتحرك بقدرات خارجه عن نطاق قدره البشر يعني. يسترق السمع من السمع حتى لا يسمع التاذين، ويبعد بمسافه ما يسمعش فيها الايه؟ الاذان. فاذا قضى النداء اللي هو المؤذن يعني اقبل يجي جري تاني حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. نعم. وقد يشمل هذا القرين، بس يعني القرين ملازم للإنسان على طول. إنما ده شيطان سماه النبي صلى الله عليه وسلم خنزب، حيبان في الصلاة. حتى إذا قضى التسويب يعني خلص الإقامة. نعم. لأن هو بيولي مرتين، مرة عند الأذان ومرة عند الإيه؟ الإقامة. خلص الأذان يرجع جري. بدأت الإقامة يولي. نعم. خلصت الإقامة يرجع جد على صاحبه، حتى يخطر بين المرء ونفسه، بين المرء ونفسه وبين المرء وقلبه بعض الروايات، على إن منطقة حديث النفس هي مجاله، بحيث يلقي خواطر الشر والسوء على قلب الإنسان. نعم. فيفكر فيها أو يستعذ بالله منها. نعم. حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا، أذكر كذا لما لم يكن يذكر. فيشغله، لأن منطقة حديث النفس فيها النازعان وفيها الهاتفان. نعم. والعقل يتابع كل الخواطر اللي بتدور داخل منطقة حديث النفس، فإذا انشغل لا يستطيع أن يتابع ما يقال على اللسان ولا ما يتحرك في الأبدان. نعم. فلا يدري كم صلى بسبب كثرة الإيه؟ الوسائل. عشان كده الحاجة التايهة من الإنسان يبص يلاقي جات له فين؟ في الصلاة. صحيح. حتى إن ممكن الشيطان يكون سبب من الأسباب. في الحاجة راحت وهو شايفها وانت بتدور عليها، انت مش عارف انت حاططها فين، نسيت ساعتها، فيجي يقول له في المكان الفلاني، لابتلاء الانسان وصرفه عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن توحيده وعبوديته. وده دور الشيطان اصلا، ان هو اصلا قاعد مخصوص في ان يعبد الناس لغير الله، للشيطان. نعم. لهواه، المهم يبعد عن طريق التوحيد وما يؤدي إلى صلاحي ونفعي في الدنيا والآخرة. يعني الشيطان ممكن يخلي الواحد ينسى شيء عشان يجي في الصلاة مخصوص يفكره. هو ما يهموش هو يفتكر ولا ينسى يعني يولع مش فاهم. المهم انه ما يصليش. انه ما يصليش. او حتى على الاقل يبقى صلى وموش ذلك. نعم. وخصوصا لما تحصل مثلا بعض المشاكل او بعض الامور اللي الشيطان سبب فيها برضه. نعم. يولع حريقة في البيت بين رجل وامرأته ويقعدوا بقى هي قالت كذا والكذا ومش عارف ايه وهو كلمة من هنا وكلمة من هنا وخاطر من هنا وخاطر من هنا. وبعد كده يقعد الانسان يفكر فيما قيل فيجيب له الكلام اللي اتقال اثناء الصلاه. نعم. يعني هو يعمل فتنه ويحقق بقى غرض تاني. شغل بقى بلسه يعني. صحيح. في ناس كده يعني فكرنا بناس معينه صحيح. من الخوارج شغلتهم كده. صحيح. لان هو لأنه رأى أن هذا الفكر الذي يأتيه في قلبه هو الإسلام واللي لا يتبع فكرتنا. نعم. طب فكرتك دي جاية ممكن إبليس. فأصبح كل ما يأتي في قلبه من خواطر يزينها الشيطان على أنها حق. نعم. وأنها هي الإسلام. نعم. فضلوا وأضلوا. يعني ده سبب الضلال فعلا. أنهم جعلوا خواطر إبليس هي الشرع. فأتوا بالعجائب وبكل أنواع التلون والنفاق والكذب والغش والخداع وتبرير كل الموبقات اللي في الدنيا الإبليسية على إن هو ده الإسلام ولو أنت اعترضت عليه اعترضت على الإسلام. فعادوا الدنيا كلها. نعم. حتى إلا إبليس طبعا. نعم. إلا إبليس حط إيده في إيد إبليس من أجل الوصول إلى غايتها حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. نعم. فالحديث شاهد لكيفية توحيد العبادة لله عز وجل والتحذير من عبادة إبليس وأثره على الإنسان لا سيما عند الأذان وعند الإقامة وعند الصلاة. نعم. نعم. باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. نعم. هو المقصود بأذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا أن يكون الصوت صوت تحس منه بالراحة النفسية. أن في واحد بيأذن يخلي الواحد يعني يقول إيه ده وبالشكل ولا بيأذن بالك إزاي. صحيح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أبو سعيد الخدري بينصح عبد الرحمن بن عبد الله. نعم. ابن أبي صعصع الأنصاري. فبيقول له إني أراك تحب الغنم والبادية. يعني أنفرد كده بنفسي وإيه ويرعى الغنم وفي البادية في الصحراء في أو في مراعي الغنم أو الإبل فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة حتى لو لوحدك فارفع صوتك بالنداء. علي إيه صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. كشيء رفع فيه كلمة التوحيد للأذان كلمة التوحيد. نعم. آخره لا إله إلا الله وبدايته الله أكبر. نعم. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن يبقى الجن يسمع صوت الإنسان. إحنا ما نسمعوش يعني ربنا قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون هذا من جهة النظر شايفين. نعم. ومن جهة الصوت الدليل على سماعهم من كلام النبي عليه السلام، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، فهو سمع، ولا إنس، معروف بالنسبة للإنس بيسمع ويرى، وهنا بيسمع صوت النداء، ولا شيء. طب ولا شيء اللي بقى غير الجن والإنس؟ أي سائر المخلوقات، سواء كانت حيوانات، طيور، مثلا حشرات، جبال، هذه المخلوقات لديها إدراك يليق بها ويناسبها، تسمع صوت المؤذن. ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة أن هذا كان من أهل التوحيد وكان يرفع صوته بالنداء لا إله إلا الله. نعم. هذا الشاهد برضو التوحيد العبادة. نعم. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله، محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم، عليه الصلاة والسلام. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. نعم. هنا في دلالة على أن الأذان علامة من علامات الإيه؟ الإسلام، أن الناس ديت مسلمة. طيب، هل النبي عليه السلام يذهب إلى قوم كده عشان هم مش تبع الإسلام فيقوم يغير عليهم لأنهم لم يؤذنوا؟ لا، على الضوابط. نعم. يعني يكون مثلا في رسائل سابقة، في إعدادات من هؤلاء لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أذى سابق حدث منهم كما حدث من اليهود اللي تجمعوا في الأحزاب وجمعوا القبائل كلها وصاروا حتى أحاطوا بالمدينة وكانوا يريدوا الاستئصال للنبي عليه السلام والقومه، أمور بيرتبها النبي عليه السلام على أساس حسب كل واحد، يعني لأنه معروف أنه ما فيش أي غزو لأي حد إلا إذا أعلمه برسالة من ولي أمر المسلمين. ما يكون في حال القوة للأمة فيبقى إيه؟ القوة المطلقة يعني. نعم. أن يبقى عرض الإسلام أو عرض الجزية أو القتال إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. فإن قالوا لا القتال، خلاص يبقى الأمور هنا مبيت فيها النية مسبقا ان دول هيبقوا محل ايه؟ غزو. فدي على حسب بقى ايه ترتيبات القيادة في الحرب. فلو هم ماشيين فوجدوا مجموعة من الناس او قرية من القرى تابعة لهم او ما شابه ذلك، لو وجدوا فيها الاذان بيسيبوا. نعم. استجابتهم للاسلام. ما وجدوش يبقى يعتبروا تبعهم. وتحدث عملية الايه؟ الاغار. ده الكلام ده في حال القوة الايه؟ المطلقة. وان كان الضوابط يعني لازمة في هذا. اما ما يتعلق بما حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكلها كانت دفاع. يعني كان كل الاذى بيجي من الاخرين والرسول عليه السلام يرتب الامور لغزوهم. بس توقيت الغزو مش في ايد احد. يعمي ما يقولش. فلو مر على قوم في طريقي أو قريب من حدودي أو ما شابه ذلك، ينظر بقى يجي موقع الحديث هنا. إذا كان في أذان خلاص محدش يقرب منه، لأن في قبائل كانت أسلمت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما حصلش في منهم وفود أو جت أو كده يعني. فهو يقول لهم لو سمعتم الأذان خلاص، ما سمعتوش الأذان تغيروا عليهم. طب تغيروا عليهم مع الضوابط، تعرضوا عليهم هذه الأمور. عشان كده لابد أن يفهم الحديث في إطاره الصحيح. يعني يقول لك يبين لك النبي اصلا ماشي كده عادي يقتل في دول، انت لم تفهمش انا اعمل لك ايه. حياه النبي عليه الصلاه والسلام كلها لم يحدث فيها انه اعتدى على احد، ولكن دعاهم الى الهدايه زي ما دعا هرقل. فهرقل جهز الجيوش والروم جاءوا لاستئصال المسلمين، فبادأهم النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. في الغزوات اللي حصلت في نهايه عصر النبي عليه الصلاه والسلام، خيبر كان مصدر ازعاج بالنسبه للامه واذى، فالرسول عليه السلام اعد لهم الغزو وكتم الامور في ترتيب الحرب. نعم. لان الحرب خدعه، فهنا بقى كل واحد على حسب ما يمكن بالنسبه للقياده. حتى فتح مكه اخفاه النبي عليه السلام. نعم. وقصة حاطب معروفة، لما حاول ان يفشل السر فنزل جبريل ومنعه. اخبر النبي عليه السلام ورسول منعه يعني. فمن حديث انس ابن مالك النبي عليه السلام كان اذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر استجابوا ولا ما استجابوش. نعم. فان سمع اذانا كف عنهم. دليل على ان الناس دول من اهل الايه؟ الاسلام. وان لم يسمع اذانا اغار عليه. فالكلام ده يبقى له ايه؟ مقدمات سابقه عن هذا. اللي يفهم الحديث من غير المقدمات بتاعته والضوابط هياخد صوره مش كويسه. لكن لما يفهمه في اطاره الصحيح من خلال الروايات الاخرى اللي وردت ويجمعها هيفهم المراد. نعم. انما المغرض ماذا تصنع؟ بمرض قلبه. صحيح. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، بحيث أنهم ما عرفوش أن في حد جاي لهم. فلما أصبح ولم يسمع أذانا، يعني كان متوقع برضو أنه ممكن يكون حد منهم أسلم، لكن هم في الأصل في خيبر كانوا مصدر أذى بالنسبة للجزيرة كلها وللنبي عليه الصلاة والسلام ولأتباعه. فلما أصبح لم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني هما جنب بعض، النقدي والنقدي. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحهم. المكتل معروف مكون من جلد او كده يعني، والمساحي كل واحد واخد مسحته وطالع. فخرجوا الينا بمكاتلهم ومساحيهم على اساس انهم خارجين عادي يعني، اشتغلوا عادي. فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله، هذا محمد والله، ده محمد. محمد والخميس، الخميس يعني الجيش. نعم. الجيش اللي هو جاي معايا. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر. الله اسم الجلالة طبعا، والأكبر هنا أو أكبر اسم مقيد. لو ورد أفعل التفضيل معرف بالألف واللام يبقى مطلق، مش معرف بالألف واللام يبقى مقيد. سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى هنا اسم إيه؟ مطلق. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم، الأكرم اسم مطلق. لو ورد رواية فيها الأكبر يبقى الأكبر اسم مطلق. ورد في رواية فيها الأكبر لكن ضعيفة لم تثبت. نعم. إنما الثابت الصحيح إن الاسم مقيد. الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر. يعني بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم أن خيبر ستسقط في أيدي المسلمين. نعم. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إن كان خيرا لهم إن هم إيه يدخلوا في الإسلام، لكنهم عاندوا وآصروا العناد والحقد والحسد والبغي والعدوان على الإسلام، فكان حالهم ما كان. كان منهم طبعا هم المؤمنين صفية لما وقعت في السبي وأعتقها النبي عليه السلام ودخلت هي في الإسلام وتزوجها. نعم. وأصبحت شوف هي يهودية وبقت أم المين؟ أم المؤمنين. أم المؤمنين. نعم. سبحان الله. يعني باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم، ده تكرار سماع النداء من اللي بيردد ورا المؤذن. نعم. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الإيه؟ المؤذن. المؤذن حيبين إن هو في مواطن معينة لما يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فالإمام البخاري بيروي الروايات على حسب ما وصله من سماع من أبي سعيد الخدري. وكان ممكن يجمع كل الإيه الزوايا في في في في رؤية الحدث. أقول لك كأنك بالضبط أحاديث البخاري بتمثل إخراج بكاميرا للحدث بأعلى ما يمكن من التثبت والنقل. نعم. فمن حديث أبي سعيد الخدري قال اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقولوا، واللي بعده جاي من حديث عيسى بن طلحة. نعم. سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قولي وأشهد أن محمد رسول الله. اقرأ. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهوي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. نعم، يعني من عند يحيى الراوي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية. نعم. وبعدين وقال يحيى برضو نفس السند قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. فرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو بيقول زي الأذان لما يجي إيه حي على الصلاة أو حي على الفلاح بيقول لا حول ولا إيه قوة إلا بالله. نعم. باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم، اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة. آمين. باب الدعاء عند النداء. الدعاء عند النداء للصلاة أو عند الأذان يعني. نعم. الحديث بيروي الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه صحابي بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء، حين يسمع النداء أي حين ينتهي من سماع النداء. انت هتفهم حين يسمع النداء بيردد، فالمقصود هنا حين يسمع النداء يعني ينتهي من سماع الايه الأذان او النداء. نعم. بعد ما بيخلص بيقول الله، طبعا الاول هيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، لان روايات اخرى هتبين المساله، لكن الدعاء اللي هيقوله الدعاء عند باب الدعاء عند الايه النداء. اللهم رب هذه الدعوة التامة، يا رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة اللي هي دعوة التوحيد التي رددها المؤذن، ودعوة التوحيد دعوة تامة، ومعنى دعوة تامة أي دعاية للإسلام تامة، زي ما الرسول أرسل إلى هرقل قال أدعوك بدعاية الإسلام، دين الأنبياء والمرسلين، دين الفطرة، دين العبودية والافتقار إلى رب العزة والجلال لأنه الغني بذاته، دين معنى إياك نعبد وإياك إيه نستعين والتزام الصراط المستقيم. هذه دعوة تامة. تامة يعني إيه؟ يعني شاملة لكل صغيرة وكبيرة من حيث النظر بحكمة إلى الحياة. كل حاجة في مكانها، كل حاجة سببها إيه، ربنا خلقنا ليه، خلق الدنيا على وضع ليه، هتستمر لغاية إمتى، الدار دار ابتلاء، الآخرة دار الجزاء، كيف أن الأمور بمشيئة الله تبارك وتعالى ومرجعها إليه، وأنه الغني بذاته والكل مفتخر إليه، وإحنا في دار استئمان واسترعاء. دي اسمها كل على بعضها دعوة. دعوتك في الحياة إيه؟ إيه اللي أنت بتتكلم فيه في الحياة؟ لازمتك إيه؟ مخلوق عشان إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي اسمها دعوة الإيه؟ الحياة الدعوة التامة. نعم. والصلاة القائمة. يبقى لما المؤذن يؤذن ويقول في آخر الكلام لا إله إلا الله، دي الدعوة الإيه؟ التامة. والصلاة القائمة اللي هم قاعدين بيستنوها. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. آت هنا فعل إيه؟ دعاء. دعاء. آت الإتيان وصف فعله، والآتي ليس من أسماء. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. بعث ده برضه فعل دعاء. فعل الدعاء، أفعال الدعاء بتتلون باللون المحدد ده. وابعثه مقاما إيه؟ محمودا. محمود. المقام المحمود مكانة ومنزلة لشخص واحد. نعم. هذا المكان أو هذه المكانة يعرف فيها بفعل الخير للغير. نعم. بحيث يعرفه كل الخلق كنموذج أعلى ارتضاه رب العزة والجلال ويستجيب لدعائه وطلبه. دي اسمها الشفاعة العظمى، وهي المقصود بها الشفاعة بالبدء بالحساب، الشفاعة التي بها يذهب غضب الحق سبحانه وتعالى عندما يغضب على الخلائق غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الأنبياء بيقولوا فيها لست لها، اذهبوا إلى فلان إلى فلان إلى أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كل الخلائق تتوجه أنظارها إلى النبي عليه السلام، فيسجد تحت عرش الرحمن ويبين للناس إن هكذا يكون وضع الخلائق. افتقار تام من قبل صاحب المقام المحمود، وغنى تام للحق سبحانه وتعالى. نعم. فيظل ساجدا ما شاء الله إلى أن يقال ارفع محمد وصل تعطى واشفع تشفع. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيطلب من أمته أن يكون هذا المقام اللي هو وسيلة إلى نفع الخلائق. هو رسول غفر الله ما تقدم زي ما تأخر، بس هنا يعرف فيه بفعل الخير والفضيلة للغير. نعم. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ربنا قال فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود الذي يعرف فيه بفعل الخير للناس إن رسوله يتقدم من أجل الخلائق. نعم. الذي وعدته وعد وعدا فهو الواعد. الواعد ليس من الأسماء الحسنى، لا المطلقة ولا المقيدة. والوعد وصفه ايه؟ وصفه فعله. وصفه فعله. اللي يسأل هذا المقام للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة، لأن هو دعا الله وحده في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم النموذج الأعلى بالنسبة للتوحيد أمام الخلائق أجمعين، سواء كانوا بقى بشر، جن، شياطين، ملائكة، حيوانات، كل ما خلق رب العزة والجلال يجتمعون في أرض المحشر. نعم. فأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيما سيفعل وفيما سيدعو ويظهر من انفراد الحق بالتوحيد والإيمان بوصف الغنى الذاتي رب العزة والجلال وتوحيد الله في اسمه الغني، وبيان الافتقار إلى رب العزة والجلال عملي. فأي واحد حيدعو هو موافق على هذا، وطالما هو من أهل التوحيد وده الشرط الأساسي فيها، حلت له شفاعة يوم القيامة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يشفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة ويواعد بيننا وبين النيران. اللهم آمين. آمين. الحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة، وفي توجيه نبوي في دعاء مخصوص يقال بعد الأذان. نعم. نعم. باب الاستهام في الآذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الآذان فأقرع بينهم سعد. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم. هذا الحديث يدل على فضل الأذان. نعم. ومسألة الحرص على أن يكون الشخص مؤذنا، أنه من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. نعم. فبقول باب الاستهام في الأذان، ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم بإيه؟ سعد. سعد هنا هو سعد بن أبي وقاص، وكان الوضع ده في موضوع الاقتراع اللي حصل كان في القادسية، في معركة الايه؟ القادسية. نعم. كان في صلاة الظهر، فهم أراد بعضهم ان هو ايه يأذن. نعم. فحدث يعني مسارعة في هذا الأمر واستهام، فاللي استهم لهم وأقرع بينهم كان سعد بن أبي وقاص. فالمهم القصد ان فضل الأذان خلى هؤلاء يتسارعوا في مسألة الاستهام على الايه؟ على الأذان. الأذان. نعم. نعم. فالحديث ورد من سند متصل عن أبي هريرة رواه الإمام البخاري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم. يقترعوا يعني. لو عرفوا الأجر. هنا طبعا في دليل واضح وصريح على المصارعة إلى الصف الأول. نعم. والحرص على الأذان والنداء. نعم. دي السنة الرسول بيقولها: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير المقصود به هنا إما صلاة الظهر أو التبكير إلى الصلوات بصفة عامة. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح اللي هو الأجر الموضوع لأتوهما ولو حبوا. إلى العشاء والفجر. إلى العشاء والإيه؟ والفجر. والفجر. طيب الكلام ده يدل على إيه؟ على إن الصحابة كانوا بيحرصوا على الأجر وطمعانين فيما عند الله عز وجل. نعم. مش كده برضه؟ نعم. ده اللي يفهمه أي واحد عاقل. وممكن لو إن واحد مثلا عايز ياخد من الأجر الكثير هيعمل قرعة أو يستهم في الأذان، مظبوط كده؟ نعم. طيب لما يجي ناس يقول لك لا، إن من سنتنا عدم الحرص على الصلاة في جماعة أو الصف الأول. يبقى دي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدا. لما الصوفية يقولوا لا، ليس من طريقة أهل التصوف الحرص على النداء في الصلاة في جماعة ولا الصف الأول. طب ليه يا عم انت بتقول كده؟ ده اللي موجود كده. الأصل دول ناس من العامة بالشكل عشان الأجرة. نعم. طمعانين في إيه؟ شوية عنب في الجنة، شوية لحمة في الجنة، خايفين من النار، إنما إحنا بنعبد ربنا لا طمعا في جنته ولا خوف من عذابه. أهؤلاء أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعلى فكرة ده أمر عام في كل الطرق الصوفية إلا النازل اليسير، كلهم على هذا أنهم يعبدون الله لا طمعا في جنته ولا خوفا منين من النار، وإن طلاب الدنيا لا يفرقون عن طلاب الجنة شيئا، وطلاب الجنة هم نفسهم طلاب الدنيا تدور على بطنهم، عبيد السوء كما قال بعضهم. فوصف الصحابة بأنهم عبيد السوء لأنهم حريصين على الجنة، وظنوا أن طلب الجنة يمانع المحبة لله تبارك وتعالى. طب هذا كلام الصحابة وهذا كلام النبي عليه السلام واللي سمعه أبو هريرة، وده كان بعض الصحابة استهموا فعلا في الأذان لما كان في معركة القادسية، وسعد بن أبي القاس هو الذي أقرع بينهم. يبقى علمنا من ذلك أن الصوفية على ضلالة في كلامهم هذا، وأنهم احتقروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يفرقوا في طريقتهم هذه عن الشيعة المجوس اللي بيسبوا الصحابة شيئا. الكلام واضح، فيقول لك ربعة قالت إن عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، وإن عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكن أعبدك حبا لذاتك. دي بتتكلم كلام هلس مش طبيعة البشر، ولا هي أفضل من خير البشر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول نفسه ما قالش كده، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. وطبيعة البشر الحاجة والضرورة. نعم. والحاجة والضرورة افتقار، افتقار إلى رب العزة والجلال في الدنيا وفي الآخرة. نعم. لذلك كلامهم كلام باطل، كلام الصوفية كلام تضليل. صحيح. ولعل كثير من الناس يفوقوا بعد هذه الكلمات، لأن في كتير جدا من أتباع الصوفية يؤمنون بهذه الخزعبلات اللي فيها طعن في الدين وطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله كل خير فضل الدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل ووثقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله